أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. وعن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب رضي الله عنه كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ قالوا هل يستطيع ذلك؟ قال فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو أيوب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد، فقال أوجب هذا أو وجبت لهذا الجنة. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، من أعظم سور كتاب الله سبحانه كما وضح في هذه الأحاديث التي نسمعها وغيرها. في حديث لأبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، المشركون يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهلهم وحماقتهم وعدم تفكيرهم، فيقولون له إن ربك انسب لنا، فكأنهم يقيسون الخالق سبحانه وتبارك وتعالى على المخلوق. فالمخلوق العادة لما يجهل إنسان إنسانا آخر يقول أنت مين، أنت مين، انسب لي نفسك، فيقول إنسان أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، بجهلهم وحماقتهم. فلما قالوا ذلك أنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة فيها قل هو الله أحد، الله واحد لا شريك له، قل هو الله أحد، وعبر سبحانه بأحد، وأحد في العدد ليس لها اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، فالعادة تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، لكن إذا قلت أحد ما بتقولش بعدها حاجة أخرى. وأحد في مقام النفي تقول الله عز وجل واحد والله سبحانه تبارك وتعالى أحد. أحد تقول لا أحد في البيت، لا أحد في البيت، لا شيء تجده في البيت، لا واحد في البيت، فتنفي أي كائن يكون في البيت لما تقول لا أحد في البيت. فإذا قلت لا واحد في البيت احتمل أن يكون لا واحد يمكن في اثنين يمكن في ثلاثة، إذا قلت لا واحد في المكان، لكن لا أحد يبقى معناه تنفي تماما لا شيء. فهنا لما تقول الله الأحد فأثبتت واحدا لا شريك له، ما فيش احتمال أن يكون اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هو أحد سبحانه تبارك وتعالى. فكأن أحد أعطت معنى الواحد وأقوى من التعبير بالواحد، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، هو الله. فالسورة ذكر فيها سبحانه ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى، الله الأحد، الله المعبود سبحانه تبارك وتعالى، له الألوهية، له العبادة، يعبده الخلق جميعهم سبحانه وتبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد لها معاني كلها لا تليق إلا به سبحانه وتبارك وتعالى وحده. فمن معانيها الله الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات ويجأر الخلق إليه، يصمد بمعنى يتوجه إليه وحده لا شريك له. فكل مخلوق إذا أراد حاجة قال يا رب، قال يا الله، توجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وحده، فيصمد إليه، يتوجه إليه وحده لا شريك له. فهذا من معاني الصمد. من معاني الصمد بمعنى السيد العظيم الذي قد كمل سؤدده، كملت سيادته، له السيادة المطلقة، له السيادة وحده لا شريك له التي لا يشاركه فيها أحد. فكمال السيادة له وحده لا شريك له، يبقى هو السيد العظيم، وهو الذي يدأر إليه ويقصد إليه في الحوائج. كذلك الصمد بمعنى الذي لا جوف له، المخلوق له جوف، يحتاج يأكل، يحتاج يشرب، يحتاج ينزل هذا في جوفه، يهضم هذا الطعام وتوزع على جسده عشان يعيش، لأنه يحتاج إلى ذلك. إن الصمد سبحانه الذي لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى شيء سبحانه تبارك وتعالى، فالصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا من صفات ربنا سبحانه أنه يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى إليه سؤدده سبحانه، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. هذا من معاني هذا الاسم العظيم الصمد. قل هو الله أحد، فأكد هو وحده لا شريك له. الله فعبر بلفظ الجلالة، أحد فأعطى اسما من أسمائه سبحانه الذي يدل على الوحدانية المطلقة. الله فكرر لفظ الجلالة، الصمد المصمود إليه، المحتاج إليه، السيد سبحانه تبارك وتعالى الذي لا جوف له، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد سبحانه تبارك وتعالى، الله أحد صمد سبحانه تبارك وتعالى، لا يتجزأ سبحانه تبارك وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا، لا يخرج منه شيء، لو كان يخرج منه شيء يأتي منه ولد بهذا جزء بعضه، طالما أنه يتبعض وهو جاي أصله من حاجة تانية، حاش له سبحانه تبارك وتعالى. فلم يلد، لم يخرج منه شيء، لم يكن من ذاته بعضية يتبعض منه ولد له، حاش له سبحانه تبارك وتعالى. ولم يولد، لم يكن من شيء قبله سبحانه. الذي يلد يبقى محتاج لهذا الولد علشان يخلفه فيكون بعده في مكانه، والله الحي الدائم الذي لا يموت سبحانه تبارك وتعالى. لم يولد، لم يكن قبله شيء أوجده، وإلا الذي يولد يبقى له من كان قبله أكبر منه، ثم ذهب هذا الأكبر وبقي هذا فكبر، ثم يأتي من بعده من يخلفه، حاش له سبحانه. لا والد له ولا والدة، لا صاحبة له ولا ولد له سبحانه تبارك وتعالى. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه تبارك وتعالى. الأصل لم يكن له أحد مكافئة سبحانه تبارك وتعالى، لا يكافئه أحد. فمراعاة لفواصل الآيات، كل النظم اللي فيها في آخره الدال، فأخر هنا فقال وقدم فقال كفوا أحد، ولم يكن له كفوا مكافئة، وهذه قراءة جمهور القراء، ولم يكن له كفوا أحد، وقرأها حفص عن عاصم وحده ولم يكن له كفوا أحد، وقرأ حمزة وخلف ولم يكن له كفء أحد سبحانه وتبارك وتعالى. واضح من القراءات أن الكفو الكفء، فلم يكن له مكافئ، من يكافئه سبحانه وتبارك وتعالى؟ المكافئ المثيل، الند، النظير، المثل، لم يكن له مثيل سبحانه تبارك وتعالى، فهو المتفرد بالوحدانية بالألوهية والربوبية سبحانه وتبارك وتعالى. الآية فيها تعظيم، وأي تعظيم للخالق الرب الإله وحده لا شريك له، التعظيم العظيم الذي لا ينبغي إلا له. ولذلك هذه السورة التي يقرأها ويتدبر في معانيها وجمال مبانيها وكلامها، يتأمل في صفات الخالق سبحانه فيستيقن ويعرف ربه. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، فيقول هذا رجل آمن بربه، فيقول قل هو الله أحد، قال هذا رجل عرف ربه، هذا رجل عرف ربه. عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من دعا الله سبحانه وتبارك وتعالى بمقتضى هذه السورة فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. في هذه السورة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهنا هذه السورة سورة عظيمة جدا وفضائلها عظيمة وتعدل ثلث القرآن. إذا قلنا أن القرآن يشتمل على عقائد ويشتمل على أوامر ونواهي والشريعة ويشتمل على مواعظ وحكم، يبقى أقسام ثلاثة. هنا القسمة الثلاثية تكون قل هو الله أحد واحدة من هذه الأقسام، فعدلت ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن في السواد. في السواد من يقرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، من قام بها في ليلة فكأنما قام بثلث القرآن. سورة عظيمة جدا، لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السورة في قراءتها وأن يكثر من قراءتها لما سيرد من أحاديث في هذا المعنى. مما جاء حديث لعبد الله بن عمرو عن أبي أيوب وعن أبي أمامة مثله وعن أبي الدرداء مثله وعن أبي أيوب أيضا وعن حميد بن عبد الرحمن عن أمه وعن غيره، حديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، عن أنس أيضا وعن أبي سعيد وعن أبي مسعود وعن أبي هريرة، جملة أحاديث كلها في مسند الإمام أحمد وفي غيره سيقة هذه الأحاديث بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وغيره. مجموع الأحاديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذه السورة الكريمة العظيمة وحدها تعدل ثلث القرآن. ففي حديث أبي أيوب أن أبا أيوب كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ ما تقدروش تقوموا تصلوا الليل بثلث القرآن؟ فالصحابة استكثروا ذلك، وأبو أيوب لا يقول ذلك من عند نفسه ولكن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو أيوب وقالوا: هل نستطيع ذلك؟ فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، قال: صدق أبو أيوب، صدق أبو أيوب. وهو قال ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد، فقال: أوجب هذا أو وجبت لهذا الجنة، يقرأ قل هو الله أحد في صلاة أو يقرأها من غير صلاة، قال وجبت له الجنة. هنا رجل قرأ ثلث القرآن فيستحق أن يدخل الجنة بما قرأ. في حديث لأبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: نحن أضعف من ذلك وأعدس. الإنسان لو ينظر يقرأ ثلث القرآن في ليلة، يعني من أول الفاتحة لغاية سورة الأعراف في ليلة واحدة هيقراها، هذا كثير على الإنسان أنه يقرأه في ظنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك ما هو أخف من ذلك بكثير، فيقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيضا في حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا حديث جاء مثله من حديث لأنس بن مالك وغيره. في حديث أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. وصحيح تستحق هذه السورة ذلك، والقرآن كله عظيم، ولكن أحيانا يحدث في قلب الإنسان حب لبعض الآيات، حب لبعض السور. وكل القرآن عظيم، وكل القرآن إذا تأمله الإنسان وأطاق التأمل فيه أحب كل القرآن بنفس الدرجة التي يحب بها بعضه بعض الناس. فهنا الرجل من كثرة تأمله في هذه السورة العظيمة وقراءته لها كان يحب هذه السورة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذه السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. الحب للقرآن، الحب لله سبحانه، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان مسلم يقول ذلك ويزعم أنه يحب، وهو صادق، وهو صادق في أنه يقول أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحب القرآن. كل مسلم يقول ذلك هو صادق فيما يقول. لكن اشمعنى هذا الإنسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، كأنه حب ينبني عليه عمل. فكل المسلمين يقولون نحب الله، فيش حد يقول لا أحب الله، ومع ذلك منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار إذا جاءوا يوم القيامة أهل لا إله إلا الله، منهم العصاة ويدخلون النار. لو جيت على إنسان عاصي الآن وهو يقع في كبائر الذنوب وتسأله تحب ربنا، يقول لك أيه أحب ربنا، ما فيش حد يقول لا أحب الله عز وجل. ولكن حب عن حب يفرق. إنسان يحب الله فهو يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو يراقب الله سبحانه، الله على باله في كل حين وفي كل وقت، في قيامه في منامه، في دائما ربنا على بال هذا الإنسان. لا يستوي مع إنسان يفعل الفواحش ويفعل المعاصي، فإذا تذكرت هذا الإنسان يقوم يقول لك روح ذكر نفسك، قل لنفسك أنت كل شوية تقول لي زهقتني من كثر الكلام. هل يستوي ده مع إنسان يحب الله عز وجل يطيع الله لا يقع فيه الذنوب ولا في المعاصي؟ لو ده سألته تحب الله يقول لك يحب الله، لو سألت الآخر تحب الله يقول لا أحب الله، هذا يحب هذا يحب، فرق شتان بين الاثنين. فحب الله الذي يدفع للعمل. لو سألت الإنسان تحب القرآن؟ لا يحب القرآن طبعا، أدافع عن القرآن وأفجي القرآن بروحي، وهو صادق فيما يقول. ولكن تجد المصحف في بيتي ولا بمصحف ولا يقرأ لا ورد في القرآن ولا يحفظ شيء من القرآن. هل يستوي مع إنسان يحفظ القرآن ويرتل القرآن ليلا نهار ويقوم الليل به؟ هذا يزعم وهذا يزعم، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في دفور تبين من بكى ممن تباك. يستوي إنسان يبكي على أنه يعصي الله عز وجل مع إنسان يمثل ويتباكى؟ يفرق هذا عن ذلك. فالذي يزعم أنه يحب الله يطيع الله، يكون صادقا مع الله، يكون صادقا مع نفسه. فهذا الإنسان يحب الله ويحب هذه السورة، يقول أنا أحب هذه السورة، هيعمل إيه لما يحب هذه السورة؟ هيقرأها على طول، يقرأها، يتأمل فيها، يشتاق إليها، يستشعر بفضلها، يقرأها يتلذذ بطعم الكلمات وهي تخرج من فمه، قل هو الله أحد. كلما قرأ كلما ازداد عشقا فيها وحبا لها. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحب هذه الصورة، فحب انبنى عليه عمل، لذلك قال حبك إياها أدخلك الجنة. هيدخل الجنة ازاي؟ الحب في القلب وينبني عليه العمل سواء بلسانه أو ببدنه. فالحب دفع للعمل، دفع لكثرة الذكر، لكثرة التلاوة والقراءة، فاستحق أن يكون من أهل الجنة. فهذا حب الإنسان لهذه السورة ولغيرها من سور القرآن. من الأحاديث حديث آخر لأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحابه فقال ومن يصيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد، فهي ثلث القرآن. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشروا اجتمعوا يعني فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. وهنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأساليب عظيمة، إما بذكر الفضل وإما بالتشويق وإما بالاستفهام أو بالتحبيب في الشيء. فهنا شوفوا لما لهم اجتمعوا حنقرا لكم دلوقتي ثلث القرآن، يجتمع الكل إن حاجة عظيمة، هيقرأ عليهم ثلث القرآن فيجتمعون فيقرأ عليهم قل هو الله أحد وينصرف. يقوم الصحابة يظنون أنه لا لسه هيرجع تاني يكمل لأ لنا ثلث القرآن. فدخل لبيته صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا خبر من السماء، الظاهر جاله الوحي فدخل بيته هيطلع تاني. فلما خرج قال إني قد قلت لكم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يبقى ينبغي على المسلم كل ما تلاقي نفسك فاضي تقرأها، وانت ماشي في الشارع تقرأ قل هو الله أحد. لو قرأتها فأكثرت من قراءتها، يبقى كل ما تقرأها ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن. وإن كان لا تغني عن قراءة القرآن، لابد من قراءة القرآن، إنما الفضل شوف في فضلها. حديث آخر هنا يقول فيه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، ف فقال وجبت. فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة وجبت لهذا الرجل، كأنه يقرأها يستشعر بهذه الصورة يستيقن بها فقرأها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا ينطق عن الهوى، هذا وجبت له الجنة. فأبو هريرة حب يجري يبشر هذا الرجل، ولكن كان وقت الغداء مع النبي صلى الله عليه وسلم أي الفطار، وهو يحب أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ينال من بركة طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس وأكل. فلما انتهى ذهب يبحث عن الرجل، الرجل كان ماشي. حديث لمعاذ بن جبل، وهو حديث عظيم، معاذ بن أنس، حديث عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات، 10 مرات تقرأها، 10 مرات تاخذ منك قد إيه؟ أقل من 10 دقائق تقرأ فيها قل هو الله أحد حتى تختمها. قال: بنى الله له قصرا في الجنة، قصر في 10 دقائق، ابني قصور كثيرة في الجنة وأن تقرأ قل هو الله أحد كلما استطعت إلى ذلك سبيل. عمر بن الخطاب ذهل واندهش من ذلك، فقال: يا رسول الله، يعني كأنه يستكثر، هذا كثير قوي، طب هستكثر منه، هنقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد كثيرا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر، يعني كلما أنت أكثرت من قراءة كلما كثر قصورك في الجنة، فالله أكثر في ثوابه سبحانه وأطيب فيما يعطيه لعبده. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.